هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه ولا شيء

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله